أو كونوا خلقا يعظم ويستبعد في عقولكم قبوله، فسيقولون منكرين: من يردنا إلى الحياة بعد الموت؟ قل لهم: يعيدكم ويرجعكم الله الذي أنشأكم من العدم أول مرة. وعند سماعهم هذا الرد فسيهزون رؤوسهم ساخرين متعجبين ويقولون مستبعدين: متى يقع هذا البعث؟ قل: وما يدريكم أن هذا البعث الذي تنكرونه وتستبعدونه ربما كان قريب الوقوع.